سعدنا بصحبتكم عبر هذا الإصدار، نسأل الله أن نكون قد وفقنا في تقديم النافع، ونستغفر الله عن الزلل. لحظة أرجع يعني مشكلة. لحظة أواصل؟ لحظة لحظة وفاة، لحظة وفاة، لحظة وفاة، لحظة وفاة، لحظة وفاة، لحظة وفاة، لحظة وفاة. طاب منكم، طاب منكم، طاب منكم، طيب طاب منكم، ضوى الليل جمعكم قايل أمي سلانا. والهنا عم بهنانا، وطير السعد شفكم، مرحبا يا من اللي فانا. ألو ألو يا أخوي يا معنى الوفاء، يا أخوي يا نبض الهنا. لا تضيع أيامك هدار، والعمر منا في دبر يا خوي، يا خوي يا معنى الوفاء، يا خوي يا نبض الهنا، يا خوي يا خوي يكفي ما مضى، قولك حق بمبتدا، قولك توكل يا بعد أمك، إذا ودك لقى راخر، وأنا ما أقدر أقول إلا عسى الله يسمح الدرب. طريق العز والسنة، طريق ما يبي منا، وانا ذا اليوم من حظي اشوفك ترتقي الجنة. توكل يا بعد أمك، إذا ودك لقى شاب راسي وفجعتني الحقيقة، والتويت بصد عن خير إلا نامي، لا عبادة ولا صلاة ولا التزامي. شاب راسي وفجعتني الحقيقة، واستمعت القلب من حول الزوال، واستحار الفكر من فعل الدقيقة، والجليل الموت غصب اللفاني. شاب راسي وفجعتني الحقيقة، واستمعت القلب من حول الزوال، واستحار الفكر من فعل الدقيقة، والجليل الموت غصب وكبرك في حضن قبرك، غرورك في حضن قبرك، وكبرك في حضن قبرك. إلى ما يرتفع هالراس، من ما نشتكي بعدك وبعدك، لو يزيد الناس بيرجع في حضن قبرك. ولا وسوس لك الخناس، يوسوس بالجهل ضدك، وينسيك الكبر الإحساس، وقبرك بيتك لوحدك. ولا وسوس لك الخناس، يوسوس بالجهل ضدك، وينسيك الكبر الإحساس، وقبرك بيتك لوحدك. دار السعادة والمولى حاميها، أهلا هلا وحيوا باللثة فيها الدار دار السعادة والمولى حاميها أهلا هلا وحيوا باللثة فيها الدار دار السعادة والدار دار الكرم والدار دار الكرم والنخوان أخير الدار دار السعادة والمولى حاميها وشاق الأرض الحرام شوق الأرض الحرام شوق الأرض الحرام والكعبة حديها الدار دار السعادة والمولى حاميها الدار دار السعادة والزين ساكنها الدار دار السعادة والزين ساكنها ألا يا الله صبرني على الدنيا وبلاويها أنا لا من طرامي وقتي اللي فات بكاني أنا من هود بعد نياه غرى كل ما فيها حسبت اني أبملكها وحسبت الموت خلاني ألا يا الله صبرني على الدنيا وبلاويها أنا لا من طراني وقتي اللي ما تبكاني أنا من هود بعدي أغرق ما في حسبت وش نقول بيوم نعرض عالجني يا مرسى المشاعر يا ضمير كيف جانبت عليكم خير البشار يا نبع المدامع يا علي كيف جاف الدمعة قبل الوطن يا غريب بين جدران الفتن باتباع الهدي واصل في صبر واشتياق المصطفى لشوفك فخار عسى الرحمن يروينا ويجمعنا بأمر انسى لذي حقق أمانينا ونتلاقى بأعلى جنان يا أحبابي لكم ذكرى لكم ذكرى تداوي لهفة الولهى وضعنا قبل فرقا قبل فرقا عساها ما تدوم أحزان يا خلاني لذي حقق أماني سعد قلبي سعدكم سعدي اللي لا أنا فرحي اللي لا طاب منكم طاب منكم طاب منكم طاب منكم لحظة لحظة لحظة لحظة وفاة. بسم الله الرحمن الرحيم. تميم للإنتاج الإعلامي والتوزيع وتسجيلات البشائر الإسلامية بالأفلاج أبو عبد الملك وأبو روان في لحظة لحظة لحظة وفاة لحظة وفاة لحظة وفاة لحظة وفاة. طيبكم والهنا عم بهنانا وطير سعد شافكم مرحبا يا من لفانا. طاب منكم طيبكم والهنا عم بهنانا وطير سعد شافكم مرحبا يا من لفانا. هل شارب شوفكم قايل النور مكاننا ضوى هالليلة قمركم قايل أمي سلانا. طاقبكم طيبكم والهنا عم بهنانا وطير السعد شوفكم مرحبا يا من لفانا. سعد قلبي سعدكم سعدي الليلة أنا فرحي الليلة فرحكم مرحبا يا من لفانا. طير سعد شافكم مرحبا يا من لفانا. يا طيور في الغمايم يا طيور في سمانا ويا بخور الجو عايم سعدنا وهنانا. طاب منكم والهنا عم بهنانا طير السعد شافكم مرحبا يا من لفانا. شوفت الغالي زيارة قدرها فوق المنار والقدر بالصدر شارة افتخر فيها انا. شوفت الغالي زيارة قدرها فوق المنار والقدر بالصدر إشارة ما مثلها أنا. طاب منكم طاب منكم طاب منكم طاب منكم طاب منكم طاب منكم طاب منكم طاب منكم طاب منكم طيبكم والهنا عم بهنا شافكم مرحبا يا من لفانا. Yeah. احذر من دمعة لدم من يوم يبكيك الجفا أرجوك اسمع عبرتي وارجوك وان قلبك قسى يا خو يا خو يا معنى الوفا يا خو يا نبض الهنا يا خو يكفي ما مضى يا خو يكفي ذا العنا يكفي من كثر الكلام يكفي من كثر الملام ملل خلني براحتي وباشوف للدرب الختام يا يا خو يا معنى الوفاء يا خو يا نبض الهنا يا خو يكفي ما مضى يا خو يكفي ذا العنا خليك واصل في هواك خليك جرب هالهنا مسدود هالدرب السلوك والموت ما يمشي بهواك يا خو يا معنى الوفاء يا خو يا نبض الهنا يا خو يكفي ما مضى يا خو يكفي ذا العنا يا خو سيلت العيون يا خوي ضيعت السنون والهم ساكن خافقي والدار مشكوك الظنون يا خوي يا معنى الوفاء يا خوي يا نبض الهنا يكفي ما مضى يا خو يكفي ذا العنا الذنب لاحق هالبشار والكل في ظل القدر لا تضيع أيامك هدار والعمر منا في دبر يا خو يا خو يا معنى الوفاء يا خو يا نبض الهنا يا خو يا خو يكفي ما مضى يا خو يكفي ذا العنا قولك حق بابتدا قولك صدق بمنتهى وش باقي من العمر وش باقي وش باقي وش باقي من العمر وش باقي وش باقي لابد من لحظة وفاة لابد من لحظة وفاة يا خو يكفي ما مضى يا خو يكفي ذا العنا قلبي على قلبك يا خو ويديك بيدينك وفا والأخ دايم لجل خو والجنة للصابر جزاء يا خو يا معنى الوفاء يا خو يا نبض الهنا يا خو يكفي ما مضى

نسياني لفرض الله جعل الناس تنساني وعشت بغفلتي ضايع فروض الخمس ناسيها ونسياني لفرض الله جعل الناس تنساني تبكني ألا يا الله صبرني على الدنيا وبلاويها أنا لا من طراني وقتي اللي فاتبكني ألا يا الله صبرني على الدنيا وبلاويها أنا لا من طراني وقتي من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. يا أخوي زين زين ما يمدي الواحد يا أخي يلبس عشان ينزل لك. أعوذ بالله يا أخوي. السلام عليكم. حيا الله أخوي محمد. وعليكم السلام. هلا والله أخوي عبد الله. حيا الله المعرس. الله يسعدك الله يسمع منك. أقول حبيبي سم لا تنسى على موعدنا، ترى بكرة بروح أخطب يا قمر. فعليك تمر أمر يا الغالي. ليكن هذه أم العيال تونا على الطلوات هذه أولها خلاص بطلنا يا أخي. لا من جدك هذه الغالية هذه يمي الله يسعدها يا رب. ألو هلا يمي هلا يا غالية. أبشر أبشر من عيوني. على فكرة يمي ترى كلمت محمد هو ترى جنبي الآن بيمسك الشف عندي بكرة عشان روح حق الجماعة بكرة إن شاء الله. سلم عليك يا والدة. قرت عينك يا عبد الله. يا بعد عمري إذن يمي عمليات دقيقة يمي أرسل رجال توجهنا مكان الحادث. علم علم علم يما تمرين بشيء غالي يما تمرين بشيء غالي يما تمرين بشيء غالي يما تمرين بشيء غالي بشيء غالي. توكل يا بعد أمك إذا ودك لقى ربك وأنا ما أقدر أقول الله عسى الله يسمح لدربك. توكل يا بعد أمك إذا ودك لقى وانا ما اقدر اقول الله عسى الله يسمح لدربك. توكل يا بعد امك اذا ودك لقى ربك وانا ما اقدر اقول الله عسى الله يسمح لدربك. حاشا ببكي يا عبد الله على خير بتوصلى حشا ببكي يا عبد الله على خير بتوصلى وحاول اخفي العبرة مدامك في سبيل الله. توكل يا بعد امك اذا ودك لقى ربك وانا ما اقدر اقول الله عسى الله يسمح لدربك. توكل يا بعد أمك إذا ودك لقى ربك وأنا ما أقدر أقول الله عسى الله يسمح لدربك. طريق العز والسنة طريق ما يبي منا طريق العز والسنة طريق ما يبي منا

أخوتنا أخوة الدين وسوق المال ما يوفق ولكننا جرعنا الكاس لزوم بنوقف بصافك أخوتنا أخوة الدين وسوق المال ما يوفق غورك في حضن قبره وكبرك في حضن قبره غروره قبرك وكبرك في حضن قبرك الدار دار السعاد والمولى حاميها أهلنها لو حيوا من لثافيها الدار دار السعاد والمولى حاميها أهلنها لو حيوا الدار دار السعاد وزين أهلنها لو حيوا من لثافيها الدار دار السعاد والمولى حاميها أهلنها لو حيوا من لثافيها الدار دار السعاد والمولى حاميها أهلنها لو حيوا من لثافيها الدار دار السعاد والمولى حاميها أهلنها لو حيوا من لثافيها الدار دار السعاد والمولى حاميها أهلنها لو حيوا من لثافيها الدار دار السعاد والمولى حاميها أهلنها لو حيوا من لثافيها الدار دار السعاد والمولى حاميها أهلنها لو حيوا من لثافيها إعداد ما هلا إعداد ما هلا إعداد ما هلا عداد ما هلت حايضا ظرت فيها الدار دار السعاد والمولى حاميها أهلنها لو حيوا من لثافيها عداد ما طار عداد ما طار عداد ما طار طير وغنى شادي الدار دار السعاد والمولى حاميها أهلنها لو حيوا من لثافيها وشوق الأرض الحرام الشوق لأرض الحرم الشوق لأرض الحرم والكعبة حاديها الدار دار السعاد والمولى حاميها أهلنها لو حيوا من لثافيها والدار دار الكرم الدار دار الكرم الدار دار الكرم الدار دار الكرم والدار دار الكرم والأخوان أخي الدار دار السعاد والمولى حاميها أهلنها لو حيوا وطير طار الفرح وطير طار الفرح وطير طار الفرح والبهجة غاديها الدار دار السعادة المولى حاميها أهلنها لو حيوا من لثافيها يوم جاب الفرح يوم جاب الفرح يوم جاب الفرح يوم جاب الفرح يوم جاب الفرح رسولنا داعي دارنا دار السعادة غروب الشمس لا يعني استمرار الظلمة وهدوء البحر لا يعني انعدام الحياة فيه وتأخر المطر لا يعني انقطاع رحمات الله فظلمة الليل بعدها نور الفجر والبحر فيه مد وجزر ورحمة الله قريب من المؤمنين تتفرق الأجساد يوم وداعنا وقلوبنا والله لا تتفرق يا أحبابي لكم ذكرى لكم ذكرى تداوي لهفة الولها تواد على قبل فرقا قبل فرقا عساها ما تدوم حزا يا خلاني أبي اللقيا أبي اللقيا بعد ما ذكتنا الحرمان لذكراكم بديت أنسى بديت أنسى دموع الهم والأحزان ترى حالي بعد ما غب سقينا من الأرض الأشواق وأنا حالي مثل ما شب تمنى ما يطول فراق رفيق دربي بدونك ضاع ترى دربي بدونك شاع وانا حتى بعد ما راح انا اجي وحدة المشتاق رفيق دربي بدونك ضاع ترى دربي بدونك شاع وانا حتى بعد ما راح تناجي وحدة المشتاق لك خلاصي بلا أعداء عزيزي ذكركم ما ضاع تناجينا وحنا ضعاء محبتنا لكم تزداد عسانا نلتقي أحباب وتمضي سنين وما تنعاد بها الذكرى تفوح طياب عسى الرحمن يروي ويجمعنا بأبرى لغي حقك أماني ومثل أجاب أعلى جنان عسى الرحمن يروينا ويجمعنا بأمرا سلا لغي حقك أمانينا ونكل أجاب أعلى جنان وينادينا لدنيا ما عاز خلا ويداوينا وينادينا لدنيا ما عاز خلا عسى الرحمن يروينا ويجمعنا بأغلى سلام لذي حقق أمانينا ولتلاقى بأعلى جنان عسى الرحمن يروينا ويجمعنا بأغرى سلام لذي حقق أمانينا ونتلاقى بأعلى جنان نقدم كل الشكر والامتنان لكل من شاركنا بأفكار أو بألحان والشكر موصول إليك يا أخي أخواكم أبو عبد الملك وأبو روان تم الماستر لدى مهندس الصوت عقيل العقل فله منا جزيل الشكر سعدنا بصحبتكم عبر هذا الإصدار نسأل الله أن نكون قد وفقنا في تقديم النافع ونستغفر الله عن الزلل ونعتذر إليكم عن التقصير لحظة تم التسجيل والمونتاج في استوديو النجوم مع مهندس الصوت محمد يحيى وصحبكم في التقديم أخوكم هشام القاضي حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى تميم للإنتاج الإعلامي والتوزيع وتسجيلات البشائر الإسلامية بالأفلاج. الرياض، هاتف 411-4244، فاكس 411-2422، صندوق بريد 38126، الرمز البريدي 11459. للاقتراحات والانتقادات البناءة والتواصل مع المنشدين، فاكس 03-8150-665، أو صندوق بريد 14172، الرمز البريدي 31424، الدمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.